أن بعض الصوفية يقولون على الوهابية أنهم متشددون، ولم تظهر هذه الدعوة إلا بعدما تبناها ابن تيمية وتلاميذه، ويقول أنه لم يرى كتابا أصيلا لهؤلاء. طيب يعني ماذا أقول في من يريد أن يطمس يعني نور الشمس وضوء القمر؟ ماذا أقول؟ يعني ابن تيمية لم يكتب كتابا، وأين درء تعارض العقل والنقل؟ وأين منهاج السنة النبوية؟ وأين نقد تأسيس الجهمية؟ وأين وأين وأين من المؤلفات العظيمة؟ أين مؤلفات ابن القيم إعلام الموقعين؟ يعني ماذا نقول؟ ثم يعني هذا من الجهل المطبق. الوهابية دعا لها ابن تيمية. طب الوهابية نسبة لمحمد بن عبد الوهاب، وهو توفي قريبا، نحن سنة 30 يعني منذ 161 سنة تقريبا، يعني حوله يعني منذ قريب من 160 سنة. ابن تيمية منذ 703 سنوات، فكيف يكون الذي ثم ابن تيمية أجمع علماء عصره أنه لم يخالف في مسألة واحدة، حتى الذين ردوا عليه، حتى السبكي تقي الدين السبكي الصوفي الأشعري قاضي قضاة عصره، عندما عاتبه الذهبي قال والفقير يقر بأن شيخ الإسلام هو أعلم أهل الأرض وإن كنا نخالف في بعض المسائل، لكن لم يوجد له مسألة ليس له فيها سلف. إذن الرجل المتبع، ما هي المسألة التي انفرد بها ابن تيمية؟ أقصد في العقيد، حتى في الفقه كان حنبليا مثلا، أين هي المسائل التي ليس لابن تيمية فيها سلف وكلام يلقى على عواهنه؟ ثم الوهابية، ابن تيمية هو الذي أسس، هو الذي أسس محمد بن عبد الوهاب أم ابن تيمية؟ طيب مفروض أن يسمى محمد بن عبد الوهاب تيميا وليس العكس. طب هم كانوا حنابلة في الفروع وفي الأصول أيضا أتباع لإمام السنة أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، فهل كان أحمد بن حنبل مؤسسا للمذهب الوهابي؟ ثم هذه شنشنة نعرفها من أخزم، ما هو المذهب الوهابي؟ هل دعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولسنا نتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كل ما يقول؟ هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب خالف السلف الصالح في مسألة واحدة عقيدة أو فقها؟ هل خالفهم؟ اثبتوا له. أما الشتم والسب فلا يعجز عنه أحد ولا يقوم به إلا من هذه أخلاقه. فيعني يكفي أن يقول إنسان إن المؤسس الحقيقي لمذهب الوهابية، كيف المذهب الوهابية وأن الوهابية لم تقم لهم قائمة إلا بابن تيمية وابن القيم؟ يا أخي يعني الإنسان يكون حتى إذا كنت جاهلا فكن عاقلا، إذا كنت جاهلا فكن عاقلا، لكن لا عقل ولا علم ولا أخلاق، إذن كيف نرد ومع من نتكلم؟ يعني مع من نتكلم إذا كان لا فقه ولا علم ولا عقل ولا أخلاق؟ إذن دعونا من المجانين. فمسألة إن ابن تيمية وهو يعني هناك إنصافات عزيزة جدا جدا جدا في ترجمته رحمة الله تعالى عليه، وهو أعلم أهل الأرض في منذ 800 سنة لم يأتي على وجه الأرض من يساوي ابن تيمية. يكفيه أن حافظ الدنيا في عصره، أن اثنين من أكابر حفاظ الدنيا بل لا يقدم عليهما أحد بعد ابن معين وهما المزي والذهبي، قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وأذعن له الموافق والمخالف حتى من أعدى أعدائه كتقي الدين علي بن عبد الكاف السبكي، قال كلمة حق ما وسعه إلا أن يقول، وإن كان يخالفه في بعض المسائل التي لم يفهمها السبكي، يعني من من أشهر المسائل التي تستبشع عندهم وليس عندنا، والتي تستنكر عندهم وليس عندنا، أنه منع من زيارة قبر من شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لضيق عطنهم ولأنهم لم يفهموا المسألة. الرجل فرق بين أمرين، بين شد الرحل للمسجد وبين شد الرحل للقبر، فقال أنت يعني انوي بزيارتك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل متبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لماذا لم يقل وقبري وهو يعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام؟ فالرجل متبع والذين ردوا عليه لم يأتوا بشيء إلا بما طعن في دينهم وعلمهم بسببه، وما نريد أن ننبش القبور. فالعلامة علي بن عبد الكافي السبكي كان رجلا عالما كبيرا، اترك ما يقال، ومع ذلك عندما ألف كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام أظهر عن جهل عجيب جدا، وإن كان الرجل ليس جاهلا، ورد عليه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي بما يظهر جهله، والرجل كان عالما كبيرا ولم يكن جاهلا، لكن هم أفضوا إلى ما قدموا، لكن لا يتبع أي عالم مهما بلغ على خطأه.